ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أبطل يا ربنا حسدا قابضا أبطل يا ربنا حسدا قابضا قبض القلب والصدر. أبطله يا ربنا سبب ضيقا أبطله يا ربنا سبب هما وغما وكربا. أبطل يا ربنا حسدا قابضا أبطل يا ربنا حسدا قابضا. أبطله يا ربنا قبضا النفس والصدر والقلب. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا قابضا أبطله يا ربنا قابضا قابضا للأخلاق والأرزاق. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا قابضا قبض القلب والصدر. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد اللهم أبطل يا ربنا هذا الغل اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد قابض أبطله يا ربنا قبض أبطله يا ربنا قبض الحياة أبطله يا ربنا قبض التنفس أبطله يا ربنا قابضا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا قابضا أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا حسدا قابضا بل تحسدوننا. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحقد أبطل يا ربنا هذه الغيرة. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا واحد يا صمد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا قابضا أبطله يا ربنا قابضا أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا قابضا قبض الأخلاق والأرزاق قبض الأخلاق والأرزاق. اللهم أبطله يا ربنا قويا اللهم أبطله يا ربنا متينا اللهم أبطله يا ربنا عظيما اللهم أبطله يا ربنا قديما اللهم أبطله يا ربنا يتجدد. اللهم ابطله يا ربنا يتشدد، اللهم ابطله يا ربنا يتعدد، اللهم ابطله يا ربنا يتمدد، ابطله يا ربنا تشعب، ابطله يا ربنا في الجسد اشتراب، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا يجري في الدم، ابطله يا ربنا يسري في العظم، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا قابضا، ابطله يا ربنا قابضا، ابطله يا ربنا قابضا، ابطله يا ربنا مانعا، ابطله يا ربنا مانعا، ابطله يا ربنا مانعا يمنع من الخير، اللهم ابطله يا قبض، ابطل يا ربنا هذا الحسد يا قبض، ابطله يا ربنا قابضا، ابطله يا ربنا قابضا، اللهم ابطل هذا الحسد، بل تحسدوننا ومن شر حاسد اذا حسد، اقطر يا ربنا هذا الحسد، اقطره يا ربنا قابضا، قبض القلب والصدر، اقطره يا ربنا قابضا، قبض البطن، قبض البطن، قبض البطن، اللهم اقطر يا ربنا هذا الحسد، قبض الظهر، قبض الظهر، اللهم اقطره يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد قابضا، قبض الأطراف، قبض الأطراف، اللهم ابطله يا ربنا، خسر الدم، اللهم ابطله يا ربنا، سيح الدم، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله واستر، اللهم ابطله على النفسية، اللهم ابطله على النفسية، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله قابضا، سبب الغضب الشديد، سبب الغضب الشديد، سبب الغضب، سبب العصبية، سبب العصبية والغضب، سبب النفرة، سبب المشاكل، سبب الآلام والأوجاع والأسقام، وهز النفسية ودمرها، وأثر تأثيرا بالغا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا كالحجر، ابطله يا ربنا كالجبل، ابطله يا ربنا ثقيلا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، بل تحسدوننا، ابطل يا ربنا هذا الحسد قابضا، ابطله يا ربنا قابضا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا قابضا، ابطله يا ربنا قبض القلب، ابطله يا ربنا قبض الصدر، ابطله يا ربنا قبض البطن، ابطله يا ربنا قبض الراس والفكر، ابطله يا ربنا قبض العقل، ابطله يا ربنا قبض العقل، ابطله يا ربنا قبض الفكر، ابطله يا ربنا شتت الفكر، ابطله يا ربنا انقص العقل، ابطله يا ربنا على الصرع، ابطله يا ربنا على الروع، ابطله يا ربنا على الجزع، اللهم ابطله هلع على الهلع، اللهم ابطله يا ربنا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد قابضا، اللهم ابطله يا ربنا قابضا، اللهم ابطله يا ربنا قابضا، اللهم ابطله يا ربنا قابضا، اللهم ابطله يا ربنا قابضا مانعا، اللهم ابطله يا ربنا قابضا، اللهم ابطله يا ربنا مهلكا، اللهم ابطله يا ربنا مهلكا، اللهم ابطله يا ربنا مزلزلا، اللهم ابطله يا ربنا مزلزلا، اللهم ابطله يا ربنا صارعا، اللهم ابطله يا ربنا صادعا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد قابضا، اللهم ابطله يا ربنا صارعا، اللهم ابطله يا ربنا طارحا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا طامعا، اللهم ابطله يا ربنا على الاخلاق والارزاق قبضها، اللهم ابطله يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والضر والسقم، الله أكبر، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا من حاسد، ابطله يا ربنا من حاقد، ابطله يا ربنا من ذي غل، ابطله يا ربنا من ذي غيرة، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد قابضا، اللهم ابطله يا ربنا قبض الروح، قبض الجسد، قبض الجسد، سبب الخمول الشديد والكسل، اثقل الجسد، كل جبل على الظهر، كل جبل على الصدر، كل جبل على الرأس، كل جبل في البطن، اللهم ابطله يا ربنا، سبب ثقلا في الجسد، أثقل الجسد. اللهم أطره يا ربنا. سبب خوفا شديدا، سبب هلعا، سبب خوفا ووسوسة، سبب صرعا، سبب هلوسة، سبب ضرا. الله أكبر. بل تحسدوننا. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد قابضا، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطر هذا الحسد قابضا، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا قابضا، أطره يا ربنا خافضا، أطره يا ربنا قابضا، أطره يا ربنا خافضا، أطره يا ربنا مانعا. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا للشر جاذبا وللأشرار جالبا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذه النظرة، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحقد، أطر يا ربنا هذا الغلة، أطر يا ربنا هذه الغيرة، أطر يا ربنا هذا الضر، أطر يا ربنا هذا الكيد، أطر يا ربنا هذا المكر، أطر يا ربنا هذا الكيد، أطر يا ربنا هذا المكر، أطر يا ربنا هذا الكيد، أطر يا ربنا هذا المكر. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا قابضا، أطره يا ربنا خافضا، اللهم أطره قابضا مهلكا مسلسلا، مهلكا مزلزلا له ولها. اللهم أطره يا ربنا على الطمع على الطمع، على الجشع على الجشع. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا الحسد الشديد قابضا. اللهم أطره يا ربنا يقبض العقل، يقبض العقل والفكر. اللهم أطره يا ربنا يقبض، يقبض، يقبض الرأس، يقبض الجسد، يقبض الروح، يقبض، يقبض القلب والصدر والحياة. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد قابضا، أطره يا ربنا مفكرا، أطره يا ربنا مزلزلا، أطره يا ربنا مسلسلا، أطره يا ربنا مهلكا، أطره يا ربنا قابضا، أطره يا ربنا مفكرا، أطره يا ربنا مهلهلا، أطره يا ربنا مهلكا. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد في الوالدين وفي الذرية، في الوالدين وفي الذرية، في الوالد وفي الولد، وفي البيت وفي البلد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا من الأقارب والجيران، اللهم أطره من الأقارب والجيران. اللهم أطر هذا الحسد قابضا من الأقارب والجيران والمعارف، من الأقارب والجيران والمعارف، من الأقارب والجيران والمعارف. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد قابضا خافضا، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا قبض الأطراف، أطره يا ربنا قبض الأطراف، أطره يا ربنا قبض. اللهم أطره قبض القلب والصدر، اللهم أطره روع وخوف ووسوس، اللهم أطره يا ربنا على الخمول والكسل، اللهم أطره يا ربنا تحجر في الجسد، اللهم أطره يا ربنا تصلب وتيبس في الأحشاء والأمعاء. يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، أطله يا ربنا قابضا، أطله يا ربنا قابضا. الله الله أكبر. اقتل يا ربنا هذا الحسد. اقتله يا ربنا قابضا. اقتله يا ربنا قابضا. اقتله يا ربنا مهلكا. اقتله يا ربنا قابضا. اقتله يا ربنا مسقطا. اقتله يا ربنا طارحا. اقتله يا ربنا طامعا. اقتله يا ربنا طاحنا. اقتله يا ربنا طامعا. اقتله يا ربنا طارحا. اللهم اقتل يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد قابضا. اللهم أطره يا ربنا قابضا. يقبض القلب والصدر. اللهم أطره يا ربنا يقبض البطن. يقبض الشهية للأكل. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد قابضا. اللهم أطره يا ربنا على قبض الحياة، على قبض التنفس، على قبض الحياة، على قبض السعادة. لا سعادة ولا رزق رغد. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد قابضا قابضا. على التبلد على التبلد، على البلادة على البلادة، وعلى عدم المشاعر والأحاسيس. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد قابضا. على رؤية السواد، على رؤية البلاء، على رؤية الشقاء دوما. ومعطلا ورابطا، ومعطلا ورابطا. ويؤثر على الحياة، ويؤثر على الزوجة، ويؤثر على الزوجة، ويؤثر على الذرية، ويؤثر في البيت، ويؤثر في الغرف، ويؤثر عند النوم. ويؤثر عند النوم بأحلام مزعجة مفزعة. ويؤثر على النوم، يقبض النوم، يصرف النوم، يصرف النوم، ويؤثر بالأحلام المزعجة المفزعة. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطره يا ربنا. كاد أن يهلك الجسد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد قابضا. اللهم أطره يا ربنا قابضا. كاد أن يهلك الجسد. اللهم أطره يا ربنا. يؤثر على العقل والإدراك والذهن، يؤثر على الروح والجسد. اللهم أطره يا ربنا. يجري في الدم. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. يجري في الدم ويسري في العظم. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطر هذا الحسد قابضا. اللهم أطر هذا الحسد قابضا. اللهم أطر هذا الحسد قابضا. يذهب البركة، يذهب البركة، يذهب القوة على الضعف، على الضعف والخوار، على الضعف والخوار، وعلى الكسل، وعلى الكسل والخمول. اللهم أطره يا ربنا. بل تحسدوننا ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أبطل هذا الحسد. أبطله يا ربنا قابضا. أبطله يا ربنا قابضا. يقبض الحياة، يقبض الحياة. لا يريد السعادة له ولها، يريد له ولها الشقاء والعناء والتعب والنصب. اللهم أبطله يا ربنا. اقتله يا ربنا يقبض الفكر. اقتله يا ربنا يشوش الفكر. اقتله يا ربنا يقبض البصر والسمع والنطق. يربط ويعقد في اللسان، في اللسان، ويصم الآذان، ويعمي الأبصار والبصائر. اللهم أطل هذا الحسد. اللهم أطله قابضا. يقبض السمع والبصر والنطق. اللهم أطله يا ربنا قابضا. اطل يا ربنا هذا الحسد قابضا. يقبض الحياة، يقبض الحياة، يقبض الحياة، يقبض الحياة، يقبض الحياة، يقبض الفكر والعقل والذهن، والذهن والإدراك. يقبض الرزق والخلق. اللهم أطره يا ربنا يسيئ الخلق. اللهم أطره يا ربنا. أطره يا ربنا لأجل الضيق، يسبب ضيقا شديدا وهما وغما وكربا. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم أطل هذا الحسد. اللهم أطره يا واحد يا صمد. أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطره يا ربنا يذهب النوم. أطره يا ربنا يسبب الخمول والكسل. اللهم أطره يا ربنا يسبب الهلع والخوف والروع الشديد والقلق، والقلق والأرق. اللهم أطل هذا الحسد قابضا. اللهم أطل هذا الحسد قابضا. اللهم أطل هذا الحسد قابضا. يصرف عن الدين، يصرف عن الدين، يصرف عن الطاعة، يصرف عن الطاعة في المعروف، يصرف عن الطاعة في المعروف، يصرف عن الطاعة في المعروف. اللهم أطله يا ربنا. يمرض الجسد. الجسد. اللهم اطره قابضا قبض الروح والجسد. اطره يا ربنا اطر هذا الحسد. اللهم اطره قبض الروح والجسد. يقبض يقبض يقبض يعذب يعذب ويهلك ويهلك ويمرض. اللهم اطره يا ربنا في الاحشاء. اللهم اطره يا ربنا في الاحشاء. اطره يا ربنا في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة وفي القولون وفي القولون. اللهم اطره في الاثني عشر. اللهم اطر هذا الحسد. استقر في الاحشاء استقر في الامعاء. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره في الارحام. اللهم اطره يا ربنا في المسالك في الكليتين والحالبين والمثانة. اللهم اطر هذا الحسد يا ربنا قابضا. اطره يا ربنا تحجر وتيبس وتصلب في الجسد في الجسد في الاحشاء والامعاء يا ربنا وتخسر يا ربنا وسبب آلاما واوجاعا وسبب آلاما واوجاعا وضرا شديدا مكرا وكيدا وغلبة عليهم. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا الأمر فر يا ربنا الكرب. فتبارك الله صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا قلوب الحاسدين القابضين. اصرف يا ربنا قلوب الحاسدين القابضين الظالمين الضالين. انت حسبنا عليهم يا ربنا. انت حسبنا عليهم يا ربنا. رد الحسد عليهم يا ربنا يهلكهم. رد الحسد عليهم يهلكهم. رد الحسد عليهم يهلكهم. رد الحسد عليهم يهلكهم. ونجي عبدك وأمتك. نجي يا ربنا المغلوبة والمغلوبة. نجي يا ربنا المحسودة والمحسودة. نجي يا ربنا الوالدة والوالدة. نجي يا ربنا الذرية. نجهم أجمعين يا ربنا. نجنا أجمعين يا ربنا من الحسد القابض يا ربنا يا ربنا. نجهم يا ربنا نجهم. خلصهم يا ربنا خلصهم. يسر يا ربنا أمورهم. فرج يا ربنا كروبهم. اعنهم يا ربنا ولا تعن عليهم. واذكر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا حسدا قابضا. اطره يا ربنا من نفسي من نفس الحاسد اللئيمة من نفس الحاسد الخبيثة الظالمة القابضة الكارهة الطامعة الحسودة الحقودة. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد القابض. اللهم اطره يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا. اللهم انزعه يا ربنا من قلبه وقلبها. فك يا ربنا مرابطه. اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا ما تجمد. اصهر يا ربنا ما جمد. اصهر يا ربنا ما جمد. فك يا ربنا غرزه. فك يا ربنا غرزه. احل يا ربنا عقده. احل يا ربنا عقده. اخرج يا ربنا شيطانه. اخرج يا ربنا شيطانه. اخرج يا ربنا شيطانه القابض. اخرج يا ربنا شيطانه القابض في الراس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الاحشاء والامعاء وفي الاطراف وفي الدم والعظم والمفصل وفي العصب. اللهم اخرج يا ربنا الشيطان القابض. اخرج عدو الله. اخرج يا من كنت على الآلام. اخرج يا من كنت على الأسقام. اخرج يا من كنت قابضا ظالما. اخرج عدو الله من ولي الله ولية الله. اخرج يا ربنا شيطانا قابضا. اخرج يا ربنا شيطانا قابضا. الله اخرج يا ربنا الشيطان القابض مرسولا من حاسد قابض. مرسولا مرسولا من حاسد قابض. قبض قبض قبض عنهم الخير. اللهم عليك به يا ربنا. لا يريد لهم الوسع. لا يريد لهم لا يريد لهم الطمأنينة والسكينة. حسدهم على المال والولد. حسدهم على المال والولد. حسدهم على المال والولد. حسدهم على السعادة والطمأنينة. حسدهم على الحسب والنسب. حسدهم على حسن الأجسام والقامة. حسدهم على ما آتيتهم وأعطيتهم ووهبتهم وأنعمت به عليهم. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا الحسد قابضا. اللهم اطره يا ربنا قابضا. فطر يا ربنا هذا الحسد قابضا, فطر يا ربنا هذا الحسد قابضا, فطر يا ربنا هذا الحسد قابضا. الله اكبر. فطر يا ربنا هذا الحسد قابضا, فطر يا ربنا هذا الحسد قابضا. اللهم اطله يا ربنا وفكه, اللهم اطله يا ربنا وفكه, اللهم اطله يا ربنا وفكه, اللهم اطله يا ربنا وفكه. سبب العصبيه الشديده, سبب الغضب الشديد, سبب المشاكل. اللهم اطله يا ربنا, فطر يا ربنا هذا الحسد قابضا. قبض الأخلاق والأرزاق. اللهم اطله يا ربنا. قبض الذكاء, قبض الذكاء والدهاء. سبب الغباء, سبب الآلام والأوجاع وشتت الفكر. اللهم اطله يا ربنا. انقص الذهن. اللهم اطله يا ربنا. أثر على السمع والبصر والنطق. اللهم اطله يا ربنا. أثر على الحيوية والنشاط والحركة. اللهم اطله يا ربنا. أضعف القوة والنشاط والحركة. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. الله أكبر. بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. اللهم ابطله يا ربنا. ابطل هذا الحسد القابض. ابطل يا ربنا حسدا قابضا, ابطل يا ربنا حسدا قابضا. قبض الجسد, قبض الجسد, قبض الرزق والخلق. اللهم ابطله يا ربنا. قبض, قبض, قبض الحياة, قبض التنفس. اللهم ابطله يا ربنا. قبض الأعضاء, قبض الأعضاء, قبض, قبض الأعضاء وشل الحيوية والنشاط. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد. أبطله يا ربنا غلبهم, أبطله يا ربنا قهرهم, أبطله يا ربنا ضرهم. الله أكبر. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. اهل يا ربنا معقدا. اخرج يا ربنا ظالما. اخزي يا ربنا شيطانا. ويخزيهم وينصركم عليهم. يا ربنا, يا ربنا, اخرج يا ربنا شيطان الحسد. اخرج يا ربنا شيطان الحسد. اللهم اخرجه يا ربنا ثقيلا متربعا في الجسد. اللهم اخرجه يا ربنا كالنفس الخبيثة, كالنفس الخبيثة, ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا واخرج عقاده, اخرجه يا ربنا واخرج خبثه, اخرجه يا ربنا واخرج عقاده, اخرجه يا ربنا واخرج خبثه, اخرجه يا ربنا واخرج ثقاله يا ربنا وحجره, اخرجه يا ربنا واخرج ما يبثه, اخرجه يا ربنا واخرج ما حجره, اخرجه يا ربنا واخرج ما صل وأحكمه, وأحكمه وثبته. اللهم أخرجه يا ربنا قيئا, أخرج يا ربنا هذا الحسد قيئا, أخرجه يا ربنا غائطا وبولا, أخرجه يا ربنا مع دورتها, أخرجه يا ربنا من الأطراف, أخرجه يا ربنا عرقا, أخرجه يا ربنا علقا, أخرجه يا ربنا من الأطراف. الله أكبر. أخرج يا ربنا هذا الحسد قابضا, أخرج يا ربنا هذا الحسد قابضا, أخرجه يا ربنا, أخرجه خافضا, أخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا مانعة, اخرجه يا ربنا للشر جالبة, اخرجه يا ربنا للسوء جاذبة. الله أكبر. بسم الله, بسم الله. فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبطل ما كانوا يعملون فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بل تحسدوننا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد إذا حسد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا قابضا اطله يا ربنا قابضا قابضا للاخلاق قابضا للارزاق قابضا قابضا للتنفس قابضا قابضا قابضا قابضا للسمع والبصر والنطق قابضا للفكر والعقل والادراك والذهن قابضا للحيويه والنشاط. اللهم اطله قابضا قابضا للدين قابضا للدين. اللهم اطله يا ربنا يقبض يقبض يقبض ولا يبسط. اللهم اطله يا ربنا خافضا يخفض يخفض يخفض ولا يرفع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا قابضا اطله يا ربنا قابضا اطله يا ربنا قابضا اطله يا ربنا قابضا اطله يا ربنا قابضا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا قابضا اللهم اطله يا ربنا قابضا اللهم اطله يا ربنا قابضا اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا قابضا اللهم اطله يا ربنا قابضا اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد اللهم اطل يا ربنا هذه الغيره اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا قابضا اطله يا ربنا قابضا اطله يا ربنا طارحا اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا طامعا اللهم اطله يا ربنا ذابحا اللهم اطله يا ربنا مهلكا اللهم اطله يا ربنا على الشلل على الشلل وعلى الخمول والكسل اللهم اطله يا ربنا على جلطة اللهم اطله يا ربنا على هم وغم اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا على السهاد وعدم الرقاد على الأرق وعلى الأرق وعلى القلق وعلى الهم وعلى وسوسة وعلى وسوسة ووسوسة وعلى النفسية المضطربة وعلى فكر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر شوشة. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا على العظام هشة على العظام هشة يا ربنا وعلى الدم خسارة وعلى الدم سيحة يا ربنا يا ربنا وعلى القلب فطرة وعلى القلب فطرة وعلى نياط القلب يقطعها. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا قابضا اطله يا ربنا قابضا اطله يا ربنا قابضا. اثر على الشعر والجلد اثر على الظفر اثر على الشعر والجلد اثر على الشعر والجلد. اللهم اطل هذا الحسد اطله يا ربنا قابضا جر الى سحر عظيم جر الى سحر عظيم. اطل يا ربنا هذا الحسد قابضا اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا زعزع اطله يا ربنا على الهلع اللهم اطله يا ربنا على الجزع اللهم اطله يا ربنا اطل هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد القابض اطل يا ربنا حسدا قابضا على الهم والحزن على الحزن الشديد على الحزن الشديد على الحزن الشديد وعلى الكآبة وعلى الكآبة وعلى الكآبة وعلى الكآبة وعلى الكآبة. اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطل يا ربنا هذا الحقد, أبطل يا ربنا هذا الضر, أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا ربنا, غلبه وغلبها, قهره وقهرها. اللهم أبطله يا ربنا على الضجر, اللهم أبطله يا ربنا على الانتكاسة, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطل هذا الحسد, أبطله يا ربنا قابضا, أبطله قابضا, أبطله يا ربنا سالبا. اللهم أبطله يا ربنا يسلب العافية, يسلب الرزق. اللهم أبطله يا ربنا يسلب العقل, اللهم أبطله يا ربنا يسلب, يسلب الرزق والعقل والفكر, يسلب, يسلب الحياة الطيبة والطمأنينة والسكينة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. بسم الله, بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا ربنا قابضا, أبطله يا ربنا خافضا, أبطله يا ربنا مانعا, أبطله يا ربنا للشر جاذبا, أبطله يا ربنا للخير مانعا, أبطله يا ربنا للأشرار جالبا. اللهم أبطل هذا الحسد, أبطله يا ربنا قابضا, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا قابضا. اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا, اللهم أبطل أثره يا ربنا, اهل يا ربنا عقاده, فك يا ربنا مرابطه, اخرج يا ربنا ما ثبته, اخرج يا ربنا ما ثبته, اخرج يا ربنا ما ثبته, سيح يا ربنا ما جمده, افلق يا ربنا حجره, افلق يا ربنا حجره, افلق يا ربنا ما صلبه. الله أكبر. يا ربنا فك يا ربنا غرزه, فك يا ربنا غرزه, فك يا ربنا غرزه, اهل يا ربنا عقاده, اهل يا ربنا عقاده, اهل يا ربنا عقاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده, احلل عقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده. بل تحسدوننا, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده. بل تحسدوننا, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده. بل تحسدوننا, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده. ومن شر حاسد اذا حسد, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده. بل تحسدوننا, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده. لا تحزن ان الله معنا, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده. بل تحسدوننا, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده. نور على نور, اهل العقده, اهل العقده, اهل العقده,